أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا

ما الإله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إلى يوم القيامة من إله غير من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله ولله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله.